وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نجد تأويل وتحريف الصفات في كثير من كتب التراخيص وغيرها من كتب العلماء المشهورين، فهل من نصيحة في هذا الباب حتى لا يتفرغ الطلاب للعلماء في هذا الباب؟ النصيحة في هذا مثل تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة، حتى إذا قرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة ولازم من فهمها أولا. أما الإنسان اللي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجلد هذه الكتب لا يقرأ فيها، يقرأ بالكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير طبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفسير تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة لأنها مأمونة ليس فيها شيء من المزالة والصفات. أما الإنسان الذي من الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أنه يقرأ بكتب التفسير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير التفاسير، تفسير النسفي، استفيد تفسير البيضاوي، الجلالين، استفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى القدير الشوكاني رحمه الله نقل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقب عليه، ففتح القدير مشغول بكلام المؤولة ولم يعقب على ذلك، لم ينقل مجرد ناقل فقط. فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أنه يقرأ فيها حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم.